بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس ملك الناس إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك. خلقتنا من العدم وأنعمت علينا بنعمة الوجود وبنعمة الحياة، وأنعمت علينا بنعم كثيرة قلت عنها في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لكن كل النعم مصيرها إلى الزوال، وتبقى النعمة الوحيدة التي من الله عز وجل بها علينا ألا وهي نعمة الإسلام. صدق الله القائل في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما قال الله عز وجل في آخر سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نسأل الله عز وجل أن نحيا جميعا على الإسلام وأن نموت على الإسلام وأن نحشر في زمرة المسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام على كل حال وحين. اللهم آمين آمين. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين، على من أكرمنا الله عز وجل به وببعثته وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته، على الهادي البشير، على سيدنا محمد. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موضوعنا اليوم بمشيئة الله وتوفيقه موضوع خطير الحقيقة. أنا سميته الزنا العرفي، الزنا العرفي المسمى بالزواج العرفي اللي الناس بتسميه زواج عرفي، وللأسف انتشر الأيام دي خاصة في الجامعة. ده اسمه زنا موش اسمه زواج، وحنقول ليه بالتفصيل. لكن بداية، ولو انه مش موضوعي، لابد ان نسمي الاسماء بحقيقتها، لابد ان ينطبق الاسم على المسمى. الله في سورة البقرة يقول: وعلم آدم الاسماء كلها. في اسم ينطبق على مسمى، لما اقول كلمة خشب تنطبق على الخشب، حديد تنطبق على الحديد، سماء فين السماء؟ فين الارض؟ كلمة انسان فين تنطبق فين؟ هل المسمى بتاعها مظبوط؟ بالضبط كده. لما نجي النهاردة أسمي زواج، كلمة زواج بين رجل وامرأة بشروط شرعية، يبقى ده اسمه زواج. إنما اللي بيحصل النهاردة واللي بيعملوه الشباب بالتسمية الصحيحة اسمه زنا. علشان كده بقول لازم نسمي الأسماء بمسمياتها، يعني الاسم لابد أن ينطبق على المسمى بتاعه. لان احنا النهاردة بنعيش، للأسف بقول مش موضوعي صحيح، بس يعني هقول هعرج عليه بسرعة، يعني بنعيش النهاردة مأساة عدم انطباق الاسم على المسمى، فبيديني انطباع غلط. زي ايه؟ زي ما سموا الاسلام رجعية، ويقعد يقول لك احنا مش عايزين رجعية ولا رجعية للوراء، وهو يقصد اسلام. مين قال لك الاسلام رجعية؟ يسمي الالتزام، المسلم اللي بيصلي وبيغض بصره ويعني يطبق احكام الاسلام بيسموه متزمت. يقول لك انا ما احبش التزمت في الاسلام، ما احبش التعصب. ايوه بس مين؟ كلمه تعصب تنطبق على مين؟ على واحد ملتزم بدينه؟ يبقى انت اللي فاهم غلط. زي ما يجوا على طمس الهويه الاسلاميه وحذف ايات اليهود من القران في التعليم ويسموها ايه؟ تطوير التعليم، اللي بيطوروا التعليم. تيجي انت تتكلم ولا تطوير. زي الشهاده في سبيل الله اللي بيموت شهيد بيسموه ايه؟ خسائر في الارواح. زي ما يجي على العرج ويسميه رياضة. ازاي؟ عرض هو عرض، واحدة لابسة مايوه تلعب سباحة، يقول لك لا دي رياضة، واحدة لابسة مايوه والعياذ بالله أحيانا من قطعتين وقطعة واحدة وبتجنبص في الهواء يقول لك ده جمبار. الله ده يا إخوانا ده عرض، لا لا لا دي رياضة، دي فن الباليه، أكاديمية الباليه. مين قال ده عرض؟ زي ما يجوا على الزنا، واحد والعياذ بالله نايم مع واحدة في السرير وهي مش مراته، ده اسمه زنا، يسموه فن، لا دي فنانة خطيرة. الخمر يسموها مشروبات روحية، حاجات تنعش الروح. اللحية والنقاب يسموها أقنعة الإرهاب، أقنعة الإرهاب. ليه؟ لأن المسلم النهاردة بقى إرهابي، سموه إرهابي. اللواط والسحاق والزنا كل ده حرام، يسموه إيه؟ الصحة الجنسية. لازم يكون عندك صحة جنسية، ما تكبتش في نفسك. الاستسلام للعدو يسموه السلام. حجاب المرأة المسلمة اللي بتغطي بيه عورتها يسموه كفن، يسموه خيمة. قتل المسلمين في كوسوفا ومن قبل في البوسنة والهرسك والشيشان يسموه تطهير عرقي. بقى الإسلام عرق، عايزين يطهر، الطهر تطهير كما لو قلنا نجاسة. الربا يسموه استثمار أو فايدة متزايدة، إلى آخر هذه المسميات. كذلك يسمى اليوم الزنا العرفي يسموه زواج عرفي، ده ما اسموش زواج. إذا لابد أن نسمي الأسماء بالمسميات. أبسط مثل بسيط جدا بكلم به الشاب أو الشابة اللي الشيطان ضحك عليهم وخلاهم ينزلقوا في هذا المستنقع النجس القذر المحرم. أسألك سؤال وأسأله سؤال، أنتوا بتسموه الزواج العرفي، بتسموه زواج عرفي؟ أسألك وأسألك، يعني إيه عرفي؟ يعني إيه عرفي؟ هتقولي ما تعرف عليه، مش هتقدر تقول الشرع طبعا، لكن هتقولي ما تعرف عليه الناس. أقول لك طيب ماشي، أنا حجريت في الكلام. عرف الناس في الزواج إيه؟ اسأل أمك كده لما اتجوزت أبوك، اسأل أختك لما اتجوزت وجالها عريس، العرف اللي انتوا عملتوه إيه؟ إن العريس تقدم للخطبة وبعدين انتوا وافقتوا عليه وقعدتوا مجلس للعيلة وبعدين عملتوا كتب كتاب وبعدين عمل ما جاب الشقة فعملتوا دخلة وعملتوا فرح وعملتوا وعملتوا وعملتوا. اللي انتوا عملتوه ده، أنا لسه بتكلم بأسلوبك، ما قلتش الشرع بيقول إيه. اللي انتوا عملتوه ده هو انتوا سميتوه عرف. هل انت يعني اتجوزت عرفي عملت كده، ولا اتجوزت سرا وقعدت معاها انتوا الاثنين تحت الارض بورقه واوعى حد يعرف؟ يبقى فين العرف بقى اللي انت بتقول عليه؟ لو انت بتقول ان ده زواج عرفي كنت مشيت فيه على العرف اللي الناس ماشيه بيه. ده لو قلت لي ان العرف اللي تقصده انت كلمه ايه؟ كلمه عرف الناس. طيب ولو قلت لي بقى لا ده انا زواج عرفي يعني ما تعارف عليه الشرع، اقول لك لا، مين قال لك بقى؟ ما دام تتكلم في الشرع يبقى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، واسالوا اهل الذكر قبل ما تعملوا مش بعد ما تعملوا. دي المصيبه الكبيره النهارده. يجي واحد يقول لك انا عملت كذا كذا كذا كذا، ده حلال ولا حرام؟ قال طب ما انت عملت خلاص، عايز تسالني ليه؟ انت لو عندك دين ويعز عليك دينك قبل ما تعمل اسال. ده انت بتشوف حاجه موجوده قدامك ما بتقدرش تشربها ولا تاكلها الا لما تسال الاول، ايه دي؟ طهره مذبوحه تمام، نظيفه، ما حصلش فيها كذا كذا كذا، وبعدين بتبتدي تاكل او تشرب ولا شيء هينزل. امال دينك واسلامك قررته لوحدك كده؟ يبقى لو قلت لي لا انا بتكلم عن الزواج العرفي يعني ما تعارف عليه الشرع، اقول لك بقى ربنا هنا بيقول ايه سوره الاعراف، خذ العفو وامر بالعرف اي ما تعارف عليه الشرع مش ما تعارف عليه الناس، واعرض عن الجاهلين. ما تعارف عليه الشرع يبقى هنشوف بقى عقد الزواج عباره عن ايجاب وقبول وولي وشهود وبعدين اعلام. ده دين عباده بيترتب عليها اعمال زي ما هنشوف. عايز تتكلم عن الزواج الاسلامي نقوله بقى من اوله، نقول من الاول احنا اصلا هدفنا ايه في الحياه، احنا مخلوقين في الدنيا ليه؟ جينا الدنيا ما نعرف ليه، ولا رايحين فين، ولا جايين ليه؟ لا ده ضياع. جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، لا مش احنا. الله تبارك وتعالى وضح لنا الهدف في سوره الشورى، يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ادي اول الانبياء، والذي أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم بآخر الأنبياء، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، إيه؟ أن أقيموا الدين، إيه؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذا هدفنا في الحياة إن إحنا نقيم الدين. إحنا مخلوقين ليه؟ علشان نقيم الدين. بناكل ونشرب ليه؟ علشان نقيم الدين. بنتجوز ليه؟ عشان نقيم الدين. بنخلف ليه؟ علشان نقيم الدين بعيالنا برضه. كل عمل انت بتعمله بتعمله علشان تقيم فيه الدين. فشوف انت بتقيم الدين ولا بتهدم الدين؟ فكر كده، فكر، بتقيم الدين ولا بتهدم الدين؟ الله يقول افحسبتم، سورة المؤمنون، انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. لا والله تعالى الله عن ذلك علوا كبير. سورة القيامة، ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ يلا اللي عايز حاجة يعملها براحته بقى. لا، الم يكن نطفة من بني يمنى ثم كان علقة، يعني في رحم المرأة، فخلق فسوى فجعل منه الزوجين، يعني النوعين، الذكر ادي الراجل والانثى ادي المرأة. يجي السؤال، اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ قادر عز وجل. طب هيحيي الموتى ليه؟ عشان يقول انا احييت الموتى وخلاص؟ لا، في حساب بقى، في حساب وميزان وصراط وزنة اعمال وتبرؤ التبع من المتبوع وتبرؤ الشيطان من اتباعه، ثم الى النعيم او الى الجحيم والعياذ بالله. اذا هدفنا في الحياة ان احنا نقيم الدين. قال الله عز وجل في سورة الذاريات، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ليعبدون، اذا احنا مخلوقين للعبادة. هم امتى نحقق الإقامة الدين؟ لما نعبد الله. يعني امتى انت تقيم الدين؟ لما تعبد الله. طب واعبد الله ازاي؟ انك تطيع الله في ايه؟ في جميع مظاهر الحياة، لان الاسلام منهج حياة. قال الله عز وجل في سورة الانعام في اخرها، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. كما قال الله عز وجل في سورة البقرة، يا ايها الذين امنوا ادخلوا، يعني التزموا في السلم، يعني في الاسلام، كافة، خد الدين كله، ما تقطعش فيه، ما تاخدش حتة وتسيب حتة، تقول دي نقرة ودي نقرة، حبة كده وحبة كده، مثل هاي مثل دول، مش عارف الكلام الخايب ده. لا، الله في سورة البقرة يقول افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، بقالش وتنسون بعض وتتركون بعض او تؤجلون بعض، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. مش العذاب، اشد العذاب، لانهم عارفين، فبينقف اوامر ربنا، اللي على مزاجه بياخده واللي مش على مزاجه بيسيبه. لا، كلام الله مش طماطم ناخد الجامد ونسيب المفعص، مفيش في كلام ربنا مفعص وخلق الله. اذا دي مقدمة مهمة جدا عشان نخش على موضوع الزواج الاسلامي، ان احنا اصلا مخلوقين لعبادة الله، مخلوقين لنقيم الدين. ازاي بقى تقيم الدين؟ قل لي وانا اقول لك. ها، ايه اللي انت بتعمله وانا اقول لك ازاي تقيم في الدين. نركز في موضوعنا شوية. عايز تتجوز؟ يبقى انت بتقيم الدين اهو. هدفك ايه بقى من الزواج؟ انك كيف تحقق العبادة واقامة الدين وانت بتتجوز. من اول مراحل الزواج، انما الاعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انما الاعمال بالنيات. طب انت نيتك ايه في الزواج؟ نسأل الاول، طب هو الزواج اصلا ليه في الاسلام؟ نمرة واحد، للاعفاف. اثنين، للانجاب. ثلاثة، اقامة حدود الله. انا مش هطول يعني، بس بسرعة. الاعفاف يعني ايه؟ يعني انا بتجوز عشان اعيش في نفسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. ايه الباءة دي؟ اللي هي تكاليف الزواج واعباء الزواج، فليتزوج. وبعدين يبدا بقى، ما دام قال فليتزوج، يبدا بقى بايه؟ ببدايات الزواج. ايه؟ انه يعلن انه عايز يتجوز، علشان الناس مثلا تقول له والله عندي اختي، ده انا عندي كذا، ده انا اعرف اخت، وبعدين يروح يشوفها، يبقى دي خطبه، وبعدين يروح يستاذن ولي امرها. ف بانه يعقد عليها فقط لانه ما عندوش شقه دلوقتي، وبعدين يستاذن ولي امرها ثاني بعد ما يجيب الشقه على انه يدخل فيها. دي اجراءات ومراحل تبدا امتى؟ تبدا لما يكون معايا الامكانيات. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء، طب ما اعيش الباء، اذا ما ابداش بقى، ما ابداش ابص ليه؟ طب اروح اتكلم في ايه وانا معايا؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. يبقى الزواج للاعفاف، بعث نفسي بحقق شهوتي بالحلال. عظمة اسلامنا انه ما بيكذبش الشهوات، بيقول لك صرفها بس بالحلال تاخد ثوابها. عايز شهوة الجنس مثنى وثلاثة ورباع وتاخد الثواب. يقول صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة. المني اللي بينزل من الرجل وقت الجماع ياخد عليه ثواب. يا رسول الله أيأتي أحدنا زوجته وله بها أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ هيبقى زنا. قال كذلك إن وضعها في حلال كان له بها أجر. شوف عظمة الإسلام، ما بنكبتش شهواتنا لكن نصرفها بالحلال. شهوة المال نعمل مال الصالح للعبد الصالح، يلا روح اشتغل وهات فلوس بالتجارة، بالتجارة بالعمل، انما بالحرام بالسرقة والاختلاس والرشوة لا. شهوة الجنس مثنى وثلاثة ورباع بالحلال، لكن بالحرام تبقى زنا وهكذا. اذا المسلم لما بيحقق شهوته بياخد ثواب، والمسلم لما يحقق الشهوة ما هوش زي الحيوانات، ما بتبقاش الشهوة دي غاية، لا، ده الشهوة دي وسيلة لتحقيق الهدف. بمعنى الله عز وجل يريد للبشرية أنها تستمر، وهو الذي جعل الله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طب الخلافة دي هتتحقق إزاي والإنسان بيموت؟ عن طريق الإنجاب والزواج، يعني الزواج عن طريق الزواج والإنجاب، يعني نخلف. الشهوة ربنا جعلها ثمن علشان أقبل على الإنجاب، فهي وسيلة وليست غاية. وإلا شوف الله في سورة محمد يقول على الكفار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لكن المسلم بيتمتع ويأكل لأن دي وسيلة للغاية، ودايما بنتطلع بها الى الاخره. زي سورة طه ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. ام المسلم يبص دايما فين؟ ورزق ربك خير وابقى، ده في الاخره. زي سورة القصص وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره هنا، ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. ولذلك الله تبارك وتعالى لما قال ان انا بعث نفسي بالزواج وباحقق الغايه بالانجاب، قال في سوره البقره فالان باشروهن، يعني الرجل ياتي زوجته، وابتغوا ما كتب الله لكم، نبتغي الذريه الصالحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا اتجوزوا، تناسلوا خلفوا، قد ايه؟ تكاثروا فإني مباهن بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي رواية فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. يبقى الواحد يعف نفسه علشان ينجب ويقيم الذرية وينجب الواحد يتجوز عشان يعف نفسه وينجب الذرية الصالحة إن شاء الله، ويحقق إقامة الدين والعبادة لله. هل في اللي بيسموه الزواج العرفي كلام من ده؟ ابدا، ده تحقيق شهوات، ده واحد والعياذ بالله مع واحده بيقضي شهوته بس وخلاص على كده. انما لو حملت يبقى نهار اسود. شوف انت بقى الحمل في الزواج الاسلامي، تبقى الزوجه سعيده بالزواج بالحمل وفرحانه، وامها فرحانه وابوها فرحان واخواتها وجوزها وعيلته والعيله هنا، وكلهم بيسالوا عن الحمل، لا اخبار الحمل ايه؟ صحتها كويسه الحمد لله، ربنا يتمناها بالخير، وهي فرحانه وفخوره ان بطنها كده عاليه وانها حامل، مش متداريه ولا لا لا لا ده احنا لازم ننزله النهارده. انت حملتي؟ لا لا لا يا الفضاء الله والناس هتقول ايه الله الله ليه؟ لان مش اسلامي، مش اسلامي. ده لو كان زواج اسلامي كان زمانهم فرحانين بالحمل. يبقى نمره واحد بنعرف نفسنا، اثنين بننجب، ثلاثه بنقيم حدود الله. اقامه حدود الله، انت رايح تجيب واحده علشان تقيم حدود الله معاها، تقوم تعينك على الله وهي وانت تعينها على الله وعلى الثواب وعلى الحسنات وعلى الاجر. ولا واحنا هنخش الجنه قلنا بالحسنات، طب الحسنات دي هنجيبها منين؟ من حياتنا هنا في الدنيا. عشان كده ربنا بيقول في سوره النساء: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله اتبعوا الكتاب واطيعوا الرسول اتبعوا سنته واولي الامر منكم، يعني العلماء او اولي الامر من الذين امنوا. يبقى انا عايز اطيع الله، يبقى بأطيع الله ها في زوجتي، ها في اولادي، ها في رزقي، ها الزوجه بتطيع الله ها في طاعتها لزوجها، ها بتسمع كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حسن التبعل لزوجها، وهكذا. ولذلك الزواج ده بقول اقامه حدود الله. قال الله تبارك وتعالى: فليس عليهما جناح ان يتراجعا، يعني الزوج مع زوجته لو حب يرجعوا تاني، ها ان ظن اي تاكدا ان يقيما الاثنين حدود الله، ان ظن ان يقيما حدود الله. يعني لو تاكد الزوج مع زوجته انهم هيقيموا حدود الله ويتقوا الله في بعض هما الاثنين، يبقى يكمل مع زوجته. لا مش هقدر بقى اقيم حدود الله مع زوجته وانا طايقها ولا هي طايقاني، يبقى في طلاق. يبقى في الله يسعدها مع غيري، الله يسعدني مع غيرها، يبقى خلاص انتهت الحياه الزوجيه اللي هي الشركه. لكن مش قرابيز بعض بقى، لا عندنا طلاق الحمد لله. احنا مش ارثوذكس ولا كاثوليك، احنا مسلمين وعندنا طلاق، والطلاق احيانا بيبقى هو نعم العلاج كما امر الله عز وجل. اذا اقامه حدود الله، يعني الزواج ده هو بنقيم به حدود الله. ويترتب على الزواج ودي نقطه مهمه جدا جدا، يترتب على الزواج قرابات وتعارف وعلاقات اجتماعيه ذات. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان جعل بهذا الزواج نسبا وصهرا، ادي النسب وادي الصهر، ادي القرابه. لما يقول في سوره الحجرات: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تعارف بين العائلات وبين الاسر، ترتب حقوق وواجبات، ترتبت امور شرعيه. يعني القاعده الشرعيه بتقول العقد على البنات يحرم الامهات، لكن الدخول بالامهات هو اللي يحرم البنات. فدي دي يعني ايه؟ يعني واحد كتب كتابه على واحده، ها ممكن ما دخلش بيها، ممكن يسيبها وياخد بنتها، لكن لو دخل بيها اتحرمت عليه بنتها، اللي هو العقد على البنات يحرم الامهات، لكن الدخول بالامهات هو اللي يحرم البنات. فلو عقد على واحده بنت، العقد على البنات اتحرمت امها عليه تحريم ابدي، بقت زي امه بالظبط، لكن الدخول بالامهات هو اللي يحرم البنات مش العقد بس. دي حقوق شرعيه وواجبات شرعيه، دين الله. هيظهر ازاي الكلام ده؟ هنعرفه ازاي؟ وهيبقى العلاقات دي موجوده ازاي؟ انا لما اكتب كتابي على واحده حكم اختها بالنسبه ليا ايه؟ بقت محرمه عليا تحريم مؤقت. طيب اللي انا كاتب عليها دي بالنسبه لاخويا، وهكذا. مفيش بقى في اللي بيسموه الزنا العرفي الحقوق والواجبات دي. ده موضوع الزنا العرفي ده بالظبط بالظبط هو زنا. ليه؟ زي ما يكون واحد اتفق مع واحده والعياذ بالله على انه يزني معاها، بس وقع في حد هتاخدي كام؟ هيبقى الموضوع كذا، خلاص اتفقنا، بس ما تقوليش لحد، بس وخلاص. اهو برضه بيسموه الزواج العرفي كده بالظبط. واحد والعياذ بالله بيقضي شهوته في واحده، اوعي ابوك يعرف ولا امك ولا حد من عندنا، واوعي تحملي، وكله والعياذ بالله متجاري وفي السر. يبقى مفيش تحقيق للاغراض الاجتماعيه والقرابات والزيارات والتواجد والتراحم. مفيش سكن وموده. مش ربنا بيقول في سوره الروم: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. فين الموده والرحمه اللي بينهم؟ هم قاعدين مع بعض؟ ابدا. دول بياخدوا شهوتهم وخلاص، انما علشان يبقى فيه موده ورحمه لازم يبقى فيه مسكن للزوجيه، مكان في بيت الزوجيه بجيب لمراتي فيه عفشها تقعد معززه مكرمه، نطبق احنا الاثنين مع بعض الاسلام، انا اعملها المعامله الاسلاميه اللي ربنا امرني بيها وهي تعامل المعامله الاسلاميه اللي ربنا سبحانه وتعالى امرها بيها بالنسبه لينا احنا الاثنين، احنا الاثنين بينا موده ورحمه وسكن وحب. فين الكلام ده؟ هيقام فين الا في شقه الزوجيه اللي فيها العفش وفيها الاساس، انما الزنا العرفي ده قلق قلق خوف عدم امان، واحد مترقب خايف مرعوب، اوعى حد يعرف من عندك، اوعى الموضوع بتاعنا يتفقش، اوعى تكوني حملتي، اوعى ايه ده وده زواج ده زواج يبقى اذا ده ليس زواج وانما زنا عرفي. الكلام ده من ناحيه ايه؟ من ناحيه هدف الزواج. لو اتكلمنا بقى عن اركان وشروط عقد الزواج ومدى انطباق الكلام ده على الزنا العرفي هتلاقيه فعلا زنا وليس زواج. ازاي؟ تعال نتكلم عن اركان وشروط عقد الزواج الشرعي ونشوف هل ده بينطبق على الزنا العرفي ولا لا. نمرة واحد، ان العقد يكون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي امك واختك ما اتجوزت وعمتك وخالتك وخالك، زي ما عيلتك كلها اتجوزت، عملوا ايه؟ ايجاب وقبول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه على كتاب الله وسنة رسول الله؟ يعني على المنهج. انا يعني مثلا انا انت لو معاك قرشين وعايز تشغلهم معايا، مش لازم نتفق انا وانت على منهج وعلى اسلوب ندير بيه العمل ده، وبعدين نروح لمحامي نوثق الكلام ده عشان ضمان الحقوق؟ بالظبط عقد الجواز كده. انا بتجوز مراتي وهي بتتجوزني على ايه؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش بنقول كده قدام المأذون؟ يعني ايه على كتاب الله؟ يعني انا اعملها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب واتجوزها من على كتاب الله وسنة رسول الله، يعني اكون مختارها على القرآن والسنة، وحياتي والفرح من القرآن والسنة، وحياتي معاها على القرآن والسنة، مشاكلي معاها تتحل من القرآن والسنة، حتى لو وصل الامر الى الطلاق برضه من القرآن والسنة. اهو ده على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحقيقة مش موضوعي الحتة اللي هقولها، بس برضه هنبه عليها بسرعة. يعني علشان كده بقول له كل واحد بيقول انا عقدت على كتاب الله وسنة رسول الله، هسألك انت عقدت العقد بتاعك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على ميثاق الوطن وبيان 30 مارس ورقة اكتوبر؟ ها انت بتتكلم جد وراجل في كلامك؟ كتاب الله وسنة رسول الله. طب اخترت مراتك على كتاب الله وسنة رسول الله ولا ابحث عن شقراء قامتها هيفاء؟ كان يوم فرحك على كتاب الله وسنة رسول الله ولا كانت في فرقة بتنعر وفي رقاصة عمالة ترقص؟ رحت وديت مراتك للكوافير عشان راجل يختلي بيها؟ ده برضه من كتاب الله وسنة رسول الله. وبعد ما اختلى بيها وزنى بيها بإيده وبعينه والعياذ بالله، طلعتها عند المصورات علشان يصورها بحالها كده، ده برضه من كتاب الله وسنة رسول الله؟ إذا خليك راجل يا اللي بتقول كتاب الله وسنة رسول الله، والتزم بشرع الله. طيب نرجع لموضوعنا بسرعة. احنا لما بنقول ان عقد الزواج ده على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شروطه ايه العقد ده؟ لازم يكون ابدي. انا مش بتجوز واحد عشان متعة، وإلا يبقى زنا. هو زي واحد يزني في واحدة والعياذ بالله، ها؟ يبقى لازم يكون عقد ابدي، ان دي هتبقى ام اولادي. احنا بنتجوز دنيا واخرة، يعني دي اللي بعيش معاها في الدنيا ودي اللي ان شاء الله تلحق بيها في الاخرة باذن الله. لازم يكون في منزل للزوجية، لازم يكون في اساس. ما بتكلمش عن حجمه ايه ووضعه ايه وابلكره ونيش وكلام من ده، لا احنا اللي عقدنا على نفسنا. المهم يعني يكون في اساس ولو اساس متواضع، يكون في حقوق وفي واجبات. هذا العقد يعلن، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف واجعلوه في المساجد، حديث رواه ابو داود. اذا يعلن هذا النكاح والناس كلها تعرف ان فلان اتجوز فلانه، علشان العرض والشرف، علشان الكرامه، علشان السمعه، لازم نعلن هذا الكلام، مش نبقى قاعدين متداريين ومكتمين واوعى حد يعرف اللي احنا بنعمله، انما تكون وهي فعلا مصيبه. ثم هذا العقد قائم على شرط الايجاب والقبول. الايجاب والقبول هذا الإيجاب والقبول لابد أن يتم بينك يا عريس وبين ولي أمر عروستك مراتك. أنت هتوكل نفسك؟ أنت وكيل نفسك يعني؟ طيب فين وكيل الزوجة؟ أين الولي؟ فين الولاية هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فزواجها باطل. كلام واضح جدا جدا. فين الولي بتاعها هنا؟ فين؟ انت تقبل كده بالله عليك على اختك ولا على بنتك بعد كده ان بنتك اللي ربيتها وعلمتها وكبرتها تفاجأ انها اتجوزت من وراك وانت دلدول لا قيمة لك؟ اللي ما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش على غيرك. فين الولي؟ الاسلام حدد الولي زي تحديد المواريث. زي المواريث بالظبط. لو واحد مات وساب اولاد وطب فيه زوجة ولا ما فيش، طب هي تاخد كام والعيال ياخدوا كام ولا الذكر مثل حظ الانثيين وكذا وكذا. ده تحديد. تلك حدود الله. فين بقى حدود الله في الزنا العرفي هنا؟ قولي فين الولي بتاعها؟ ده العلماء بيقولوا لو ان يعني مثلا الولي الاب لو الابن عقد يبقى تعدى على ايه؟ على سلطات الاعلى. يبقى المفروض الاولى يوافق على عمله الادنى والا يبقى العقد باطل مش مظبوط، لان كده تعتبر انت تجنيت عليه وخدت حق من حقوقه مش من حقك انك تعمله. الاثنين بقى زي ما قلنا المسؤوليات والواجبات. مفيش مسؤوليات هنا ولا واجبات خالص، لان مفيش بيت زوجيه، مفيش ما يترتب على هذا العقد الشرعي من امور شرعيه امر الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. فين الكلام ده؟ وبعدين حته التوثيق نقولها برضه، هي صحيح من باب المصالح المرسله. يعني ايه؟ يعني لما فسدت الذمم اصبح ان كل واحد بيعمل عقد مع الثاني علشان ضمان الحقوق توثق في حاجه اسمها الشهر العقاري. فانا مثلا ما بعلك عربيتي خلاص، هو صح البيع تم بالايه؟ بان انا يعني اعطيتك العربيه واخدت فلوسي، انما ممكن لفساد الزمن ارجع انا اشتكيك وانت ترجع تشتكيني بالباطل وان انا سرقت عربيتك او ما خدتش الفلوس. يبقى نوثق هذا العقد في الشهر العقاري زي توثيق البيوع والعقارات والسيارات والكلام ده. طب ما هو توثيق حق الزوجه من باب اولى، ان يجي في لحظه يقول دي مش مراتي، ايه اللي يثبت؟ حته ورقه لا ما بتعترفش بيها المحاكم دلوقتي ولا بيعترف بيها حد، وبيقول لك ان الكلام ده كلام انتوا عملتوه كده كلام غلط. فلضمان حق الزوجه نوثق هذا الكلام. والقاعده الشرعيه بتقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هل ينطبق هذا الكلام الشرعي على الزنا العرفي اللي بيعملوه؟ اطلاقا. ده ناس قاعدين والعياذ بالله بيخططوا بمزاجهم كده كتين من الداري، لا في اعلان ولا مزيك نكاح ولا في لا في اعلان ولا في حد عارف الموضوع ايه ولا حقوق ولا واجبات. دي شهوات والعياذ بالله بتتعمل بس للاسف باسم الاسلام واسمه ان الزواج ده مش زواج عرفي، ده زنا عرفي. طيب يمكن واحد يسال بقول طب والسبب ايه؟ ليه الناس بتعمل الزنا العرفي ده؟ وليه انتشر في الجامعات خصوصا؟ ليه؟ لان دي خطوات الشيطان. ربنا لما حذرنا قال فلا تتبعوا الشيطان؟ لا، قال فلا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوة خطوة الشيطان بيجيب رجلك ويجيب رجلك واحدة واحدة. يبدأ الاول بايه الشيطان؟ يقول لك بص بس طب والنظرة حرام؟ لا اصل دي زي اختك، ده انت اللي شفتها عريانة تغطيها، دي زميلتك في الجامعة. ايه زميلتي يعني؟ يعني ايه زميلتي؟ فكرني بواحد اب ماشي في الشارع لا ابنه ماشي مع بنت طلع يجري ومش ولا قال له لا بابا والله زميلتك يا ولا زميلتك؟ قال لا والله بابا زميلتي. طب خلاص اتفضلوا الف سلامة. ايه ده؟ ايه مين اللي احل اللي هو اللي يمشي معاه؟ ايه زميلتي دي؟ يعني حديث ده ولا ايه ده ولا؟ فكرني باللي كان والعياذ بالله قاعد على القهوه يقول الحق مراتك ماشيه مع واحد صاحبك طلع يجري بس. قال له راجل لا صاحبه ولا اعرفه. الله، طب هو مش صاحبك ولا تعرفه ده يجيز ليه كده يعني والعياذ بالله؟ فالبدايه غلط. تبدا بالنظره انها زميلتي في الجامعه، اصل انا نيتي طيبه والله. تعرف انا بعمل كده ليه؟ انا عملت العقد العرفي ده عليها علشان نرتبط احنا الاثنين ببعض. شوف الكلمات كلمات شيطانيه مش كلمات شرعيه، وبتكون النتيجه ايه؟ ان خلاص ما دام بقى احنا بصينا لبعض وحبينا بعضنا وبحنا بسرنا والهبل والعبط ده، طب يلا بقى نكتبه الايه، نعمله العقد العرفي ده عشان نرتبط ببعض بس، مجرد ايه؟ مجرد ارتباط ببعض بس. وبعد كده الله، طب ما دام احنا مرتبطين ببعض طيب وخلاص بقينا بقى يعني انت مراتي وانا مراتي وانا جوزك وبقينا احنا الاثنين ببعض، طيب ما تيجي بقى نعاشروا بعض ونجمعوا بعض بقى، ما احنا مش بنعمل حاجه غلط ما دام احنا خطوه خطوه. اهدي المصيبه. طب العلاج ايه؟ العلاج، العلاج لازم يكون علاج اسلامي. انا اسال الشاب اللي بيتعلم في الجامعه والبنت اللي بتتعلم في الجامعه، اسالك انت رايح الجامعه تعمل ايه؟ رايح الجامعه تعمل ايه؟ رايح تتجوز؟ رايح تبصبص؟ روح قول لابوك بقى، قول يا ولي امري اللي بتصرف عليا دم قلبك، انا رايح ابصبص، انا مش رايح اتعلم، انا رايح اقف وقفات كده هي ونضحكوا مع بعض ونهزروا. اللي رايح الجامعه واللي رايح الجامعه رايحه تتعلم، رايحه تتعلم. طب انا بستحلفك يا اختي يلي عوراتك مكشوفه، انت رايحه تتعلمي؟ بالله عليكم ده منظر واحده رايحه تتعلم؟ كنا زمان نقول واحده ماشيه في الشارع لابسه بنطلون مش عارف داخل بلبيسه ولا داخل النهارده في بنطلونات رش، واحده مرشوش عليها منظر بنطلون، انما والعياذ بالله مجسمه، كل عوراتها متجسمه وشعرها منكوش وكركوش وماشيه. طب انت رايحه بشعرك ده تعملي ايه يا جماعه؟ رايحه بعوراتك اللي مجسمه دي تعملي ايه؟ انت رايحه جامعه ولا رايحه كباريه؟ انت رايح عشان تتعلمي، ده منظر واحد بالله عليكي، ده منظر واحده رايحه تتعلم؟ يا اختي كل حاجه ليها لبسها. انا مثلا عشان القي المحاضره بلبس بدله، لو حجري واعمل رياضه بلبس تريننج وبوت، لو هنزل اصلح عربيتي ولا اشوف في حاجه تحتها بلبس عفريته وانزل تحت العربيه. انت رايحه تتعلمي، ده لبس واحده رايحه تتعلم؟ ده لبس واحده رايحه تتعلم؟ انا بستحلفك بالله، علشان كده بقول لك يا اللي رايح تتعلم هدفك التعليم، ابوك صارف عليك دم قلبه، ولي امرك صارف عليك دم قلبه علشان تخلص تخش 4 سنين وتخلص وتطلع، وانت نازل من بيتك رايح الجامعه. رايح ليه؟ رايح عشان تتعلم. يبقى لو مت ولا جرامك حاجه او ما رجعتش انت في سبيل الله، انما لو رايح تبصبص ورايح تقعد مع البنات يبقى انت في غير سبيل الله. علشان كده بقول مش معنى ان الجامعه فيها اختلاط ان انا اختلط مع البنات وبص. قال الله عز وجل في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الوجه والكفين، ودي حتى فيها كلام، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فتحة السدر فتحة السبعة دي كنتين، وهكذا. إذن نغض بصرنا ولا نتعرض للفتن. أنا أعرض نفسي للفتن ليه؟ وقف وقفة مع بنات ليه؟ عيني هتقع على عورة منها، عيني ودني هتسمع صوتها وهي بقى عمالة تتكلم وترقق في صوتها وتنعم في صوتها قوي. والله يقول في سورة الأحزاب: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فتن. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري يقول: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما اللمس. دي أنواع من الزنا بتؤدي في النهاية إلى الإيه؟ إلى الزنا بقى اللي هو والعياذ بالله اللي معروف بين الرجل والمرأة. يبقى أنا أبعد نفسي عن الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت على الرجال فتنة بعدي أضر من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم يقول: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والله عز وجل في سورة آل عمران وضح لي القضية من الأول: زين للناس حب الشهوات من النساء. زين فعل مبني للمجهول مش بإيدي، ده متركب فيا حب الشهوات من النساء. يجي واحد يقول لي: انا ممكن اشوف واحدة ما تأثرش او اقف مع واحدة واعملها زي اختي ولو شفتها عريانة غطيها اقول انا مالي ومالك. انا بتكلم عن الرجالة، انا بتكلم عن الراجل اللي الراجل خلقه راجل. ما احطش نار جنب بنزين واقول البنزين مش هيولع، يا اما ده مش بنزين يا اما دي مش نار كده على طول. زينا للناس حب الشهوات من النساء، من النساء. عشان كده ربنا تبارك وتعالى وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بغض البصر، امرنا بالبعد عن الفتن. لا يخلون احدكم بامراه الا مع ذي محرم عشان ما نقراش غلط. ما اجتمع رجل وامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. لازم يبقى الامور دي واضحة قدامي، فانا رايح اتعلم اقي نفسي الفتن دي وابعد، ابعد عن الامور ده هيك. وبعدين اقول للشاب اللي النهاردة عايز يقول لي انا زواج عرفي وزنا عرفي، انت مستعجل على ايه؟ ما هتتجوز هتتجوز يا سيدي، استنى لما تتخرج. الله، امال اشمعنى مش مستعجل عن فلوس؟ ودي شهوة المال زي ما انت مستعجل على شهوة الجن. ما انت دخلت كلية وعارف انها 4 سنين او 6 سنين زي كلية الطب، وبتقول انا حاسب لغاية ما ربنا يكرمني واتخرج واحوش واكون نفسي وربنا هيسهل ان شاء الله واجيب فلوس بالحلال. طب ليه ما رحت استرقت من دلوقتي؟ ها؟ ما هو فلوس بفلوس بقى، وتقول انا اجيب فلوس وخلاص، انا عايز فلوس دلوقتي. ليه صابر عبال ما تتخرج علشان تشتغل وتجيب الفلوس؟ اصبر عبال ما تتخرج وتجهز شقتك وتروح تتجوز الزواج الاسلامي الشرعي علشان تبقى البداية صحيحة. لازم تبدأ بداية صحيحة، لان ما بني على باطل فهو باطل. دي حياة ومستقبل وعشرة، ودي هتبقى ام اولادك بعد كده. هتقول لعيالك ايه لما يكبروا وتبقى انت راجل كبير؟ تقول لهم انا جوزت امكم زنا عرفي؟ ها؟ هتقول كده تجر وتقول الكلام ده لعيالك؟ وهل هتقبل ان عيالك بعد كده يعملوا الكلام اللي انت عملته ده؟ فما تستعجلش، الموجة جاية جاية. كل شاب مننا اتخرج وكون نفسه وربنا اكرمه بشقة وربنا اكرمه بزوجة وبخلفة وكذا وكذا وكذا وكذا، فما تجريش، ما تسارعش، بالراحة. انت دلوقتي في مرحلة التعليم يبقى اتعلم، وإلا سيب التعليم وروح اشتغل وكون نفسك علشان تتجوز بالحلال وتحب نفسك وهكذا. اخيرا كلمة اقولها للطالب، اخي الطالب اتق الله. حرام عليك تعمل حاجة حرام وتبدأ حياتك بحرام وتحطم نفسك وتحطم واحدة مسلمة اختك في الله، تحطمها وتزني فيها تحت اسم انك انت متجوزها عرفي. زي ما قلت يا ريتك كنت سألت قبل ما تعمل الموضوع ده، اسأل قبل ما تعمل مش بعد ما تعمل. اتق الله، خلي عندك دين. ده انت في حياتك العادية ما بتعملش اي حاجة الا لما بتروح تسأل وتقول انا مش فاهم المسألة دي ومش فاهم الموضوع ده، لا ده انا عايز اسأل واحد يكون خبير شوية، احنا عايزين والله نسأل واحد متخصص. طب اشمعنى في دينك استرخص؟ اشمعنى في دينك مش يدي مزاجك؟ فلا تتبعوا الهوى. يا داود سلطان، يا داود ان جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فاتق الله في اختك، حرام عليك في اختك المسلمه. انا اسالك سؤال، تفضل الكلام ده لاختك؟ تقبل ان اختك تتجوز واحد من وراكم كلكم ولا انتوا عارفين حاجه وتفاجئوا مره واحده بيها كده؟ وبعدين العيال اللي هيجوا ان جم انت تبقى خالهم وتبقى عارف العيال دول جم منين؟ يا ستير يا رب ازاي؟ علشان كده لما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش على غيرك. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم شاب يقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. قال او ترضاه لاختك؟ قال لا والذي بعثك بالحق. الراجل عنده فكره وعنده غيره اهو. لا والله. او ترضاه لعمتك لخالتك لامك لكذا كذا كذا؟ طيب اللي ما ترضوش لنفسك ما ترضوش لغيرك وهكذا. ثم بالله عليك ده كلام تعمله في نفسك وتعمله في اسرتك. ابوك وامك اللي ربوك وعلموك وعايزين يفرحوا بيك يفاجئوا انك انت انسان خاين جبان رايح من وراهم تزني والعياذ بالله في حالك كده وتسمي ده جواز، وبعدين تجبرهم بقى وتحطهم قدام الامر الواقع. فين فرحه ابوك؟ فين فرحه امك بيك لما يفرحوا كده بتخرجك ويفرحوا بايه؟ بجوازك ويفرحوا بعيالك اللي انت خايف ومدريهم وتقول لها اوعي تحملي وخلي بالك احنا هنتفضح هننكشف. فعلا فضايح فضايح. علشان كده بقول اتق الله خلي عندك دين، ما تعملش إلا الحلال، وابدأ حياتك بالصح. وزي ما قلت لك الموجة جاية جاية، ما كل واحد فينا كده، اتخرجنا واتشغلنا وكوننا واتجوزنا، ما تستعجلش. أختي الطالبة، أختي المسروق عليكي، أختي أقول إيه، والله ما عارف أقصد بإيه، ده كلام تعمليه لنفسك. أنت رخيصة للدرجة دي؟ هانت عليكي نفسك للدرجة دي؟ أنا أسألك سؤال، تقلي إيه عن أي واحدة اتجوزت جوازة شرعية من عيلتك، ورحت أنت حضرتي فرحها، وكان فرحها في العلن، والعيلتين فرحانين وموجودين، وكل الناس عرفت، وليها شقة وليها عفش وليها حقوق وعليها واجبات، وحقوقها مثبتة في أوراق، لو حصل أي حاجة بينها وبين جوزها تعالى كاتب كتابك عليها، آه ليها نص المهر، ها لا دخلت بيها ليها المهر كله، وليها نفقة متعة، وليها وليها وليها وليها وليها، ايه اللي ليكي انت بقى يلي قعدت تحت الارض وكاتبه ورقه؟ اتق الله، خلي عندي دين، اتق الله واعرفي انك رايحه الجامعه علشان تتعلمي، يا اما اقعدي في البيت. اقعد رايحه تعملي ايه؟ مش رايحه تتعلمي، خلاص اقعدي في البيت، انما رايحه تتعلمي ونازله من بيتك وصرفت مصاريف وراكبه مواصلات علشان تتعلمي، يبقى ركزي في التعليم، وخلي لبسك يناسب التعليم اللي انت بتتعلميه. اتقي الله في عورتك، اتقي الله في عورتك، ربنا سبحانه وتعالى خلقك وزينك للراجل، وجعل للراجل فيك شهوة، قال زين للناس حب الشهوات من النساء، فحرام عليك تفتني الشباب وتفتني الرجال وتطلعي بعورتك مكشوفة وعورتك مجسمة، حرام عليك، حرام عليك. خلي عندك دين، اتقي الله، قادر ربي عز وجل انه والعياذ بالله يبتليك بابتلاء وتلبسي فيه الحجاب غصب عنك عشان تداري، عشان تداري عاهة، عشان تداري مصيبة ربنا ابتلاك بيها، لا داري عورتك من غير ما يكون في اي سبب الا انك ترضي الله سبحانه وتعالى. اتقي الله في عورتك، اتقي الله في جسدك فاتحجبي، وداري عوراتك عن الشباب، وابدأي حياتك صح، تبدأيش حياتك غلط، لان بالذات انتي انت كامرأة ازاز، والازاز لو اتكسر ما بيتصلحش، والله الراجل فينا راجل ما فيش فايدة، ها لكن انت فلا تبيعي نفسك، خليك عزيزة شريفة، يجيلك زوجك في العلن ويخش من الباب ويشوف مهرك ويجيب شقة ويجهزك او تجهزه مع بعض هكذا، ثم تحس انك انت عزيزة وشريفة، مش تبيعي نفسك كده، تقلي ايه انت عن اي واحدة اتجوزت اي جوازة شرعية، ها؟ وبعدين اولادك بقى في المستقبل هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم انا اتجوزت ابوكوا سرا تحت الارض، حتى ولا كان عمكم ولا كان جدكم يعرف، طب انا استحلفك بالله ترضي كده لبنتك، ترضي كده لبنتك بعد كده، وده جزاء ابوكي وامك اللي تعبوا فيكي وربوكي وعلموكي وسهروا عليكي وخلفوا عروسة وبني ادم من وراهم كده والعياذ بالله. اتقي الله، وقبل ما تعملي حاجة اسألي، مش بعد ما تعملي. ربنا يصلح لنا جميعا يا رب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يقينا شر الشيطان، اللهم احفظنا من هذا الشيطان الملعون، واحفظنا من بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا من فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.